الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب الصدقة وفضلها. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والآيات في هذا الباب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من الصدقة، أي ما قل مال عبد مسلم تصدق به بل يبارك الله عز وجل له فيه، ما نقص مال عبد من الصدقة، ولا ظلم عبد مظلمة، أي تعرض لظلم يقع عليه في قول أو فعل، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة، أي بأن يمد يده فيسأل الناس، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر، أو كلمة نحوها: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي إن الدنيا يعيش فيها أربعة أصناف من الناس: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فوزرهما سواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، والحديقة البستان إذا كان عليه حائط، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، بفتح الحاء وتجديد الراء، وهي أرض بها حجارة سوء، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة هي مسيل الماء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، أرض فيها حجارة سوداء يكون فيها مسائل للماء، فأحد هذه المسائل استوعبت هذا الماء الذي نزل على الحرة فاجتمع في هذا المسيل. يقول: فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال له: فلان للاسم الذي سمع في السحاب. اسق حديقة فلان للاسم الذي سمع في السحاب. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها. قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيه ثلثه، أي أزرع الثلث الباقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والجنة بضم الجيم وتشديد النون هي الدرع، سميت بها لأنها تجن صاحبه أي تحميه من الطعن. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. والتراقي جمع ترقوة بفتح التاء، وهي العظم يكون بين ثغر نحر الإنسان وعاتقه. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، أي تستر أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، أي انجمعت وتشمرت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، والجيب هو المكان الذي يخرج منه رأس الإنسان في الثوب وغيره. أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتسع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. وجعل البخيل مثل رجل يداه مربوطتان دون صدره، فكان ثقلا عليه من غير وقاية له وتحصين. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: كان مرثد بن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال: حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. قال فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ورواه أحمد وابن خزيمة أيضا وابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: وكان مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. وخرج الطبراني بإسناده عن عقبة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وعن عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى، أي تتباهى يوم القيامة، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أهل الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وبيرحاء هي اسم لحديقة كانت لأبي طلحة رضي الله عنه، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد.